قل إنما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما كان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ليعذب الله